إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله يدور حول مسألة مهمة نذكرها في باب الرد على الملحدين وكشف خرافاتهم وزيغهم. وهذه المسألة هي مسألة نشأة الكون وخرافة الانفجار العظيم أو الكبير أو البيج بانج. وحديثنا الليلة إن شاء الله يدور حول أمور. أما الأمر الأول، فما هو المراد بهذه النظرية؟ والثاني، كيف أن هذه النظرية لا تصح في تفسير الكون أو تفسير نشأة الكون، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل؟ والثالث، في بيان الهزيمة النفسية التي أصابت بعض من يتكلم فيما يسمى بالإعجاز العلمي عند المسلمين، وقد سبقهم في ذلك النصارى في هذا الباب، فأصيبوا بالهزيمة النفسية مرتين. المرة الأولى بسببها حرفوا كتابهم، والمرة الثانية خضعوا لما جاء به الطبيعيون من أمور تخالف العقل وتخالف النقل الذي هو في كتبهم، فأرادوا موافقتهم، وكانت هناك هزيمة نفسية واضحة. هذه الهزيمة أصابت كذلك بعض من يتكلم من المسلمين في هذا الباب. فنقول وبالله التوفيق، المراد بهذه النظرية، نظرية الانفجار الكبير أو العظيم أو البيج بانج، أن هذا الكون نشأ من نقطة متناهية الصغر. هذه النقطة نشأت من لا شيء، فهم يقولون إن هذا الكون إنما هو شيء نشأ من لا شيء، لا لسبب ولا لعلة، مع أنهم في أبواب أخرى يتشبثون بمبدأ السببية وبمبدأ الحتمية، ونرى ذلك مثلا عند كلامهم على الإرادة الحرة وعلى أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار ولا مشيئة، وإنما هي أمور تدور في الدماغ تتحكم في تصرفات الإنسان وفعاله. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالمقصود بهذه النظرية كما جاء في هذا الكتاب الفذ آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين لمؤلفه الدكتور أبي الفداء ابن مسعود حفظه الله، والدكتور يشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وهو من المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج. فهؤلاء يقولون كما جاء في هذا الكتاب إن هذا الكون نشأ من نقطة متناهية الصغر فيها طاقة متناهية الكثافة، قد انفجرت هذه النقطة الصغيرة، انفجرت أو تمددت بسرعة خارقة، وكل ذلك بلا سبب ولا علة، وإنما هو شيء من لا شيء. ثم راحت تتناثر الطاقة وتتوسع وتتحول وتبرد وتتكون منها صنوف أشكال وألوان المادة، صنوف أشكال وتتكون منها ألوان المادة التي نعرفها في أنحاء الفراغ الكوني المتراكمية، بدءا بالغازات الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم، ثم تكاثفت بعد ذلك وتجاذبت تلك المادة حتى نشأت منها النجوم، وهذه النجوم اجتذبت حولها كواكب كانت من قبل كتلا من مادة ملتهبة، ثم بردت لتدور في مدارات حول تلك النجوم، فهناك نجوم وهناك كواكب وهناك مجرات، ثم تصادف، فكل ذلك يحدث صدفة بلا سبب ولا علة، فهي نظرية قائمة على العشوائية وعلى الصدفة. ثم تصادف أن ظهر غلاف غازي في أحد تلك الكواكب السيارة، وهو كوكبنا هذا. هذا الغلاف ظهر نتيجة تسربات الغازات ونحوها، وما تسبب فيه من تفاعلات كيماوية أنتجت مادة غازية كثيفة أمسكتها الجاذبية في مكانها حول ذاك الكوكب المحظوظ. هذا الكوكب غمرته المياه بعد إذن من أثر النشاط الكهربي في ذلك الغلاف الغازي. حدث نشاط كهربي في هذا الغلاف الغازي، فهذا النشاط جعل الماء يغمر هذا الكوكب، ثم تصادف بعد ذلك أن نشأت خلية أحادية من بروتينات وأحماض أمينية سابحة في إحدى بحيرات هذا الكوكب، ثم تطورت تلك الخلية بالصدفة لتنزل وتخرج منها شجرة الحياة الداروينية، تخرج طفرة عشوائية بعد طفرة وانتخابا بعد انتخاب، بداية من الحيتان والبرمئيات مرورا بالوزغات والسحال العملاقة اللي هي الديناصورات، ووصولا إلى الإنسان. كل ذلك وكل هذه القصة الطويلة التي حشيت بتفاصيل دقيقة مثيرة هي أشبه بأفلام الخيال العلمي، وهذه القصة كنا نقرأها وما زلنا نقرأها في الموسوعات والكتب المدرسية، وهذه القصة من أولها إلى آخرها خرافة كبرى، وإن قال بها من قال، هذه الخرافة تخالف عقائد المسلمين وتخرج بصنعة العلم الطبيعي إلى فضاء معرفي لم يكن لها أن تقتحمه أو أن تلي فيه ابتداء، وهذا الفضاء هو فضاء الغيبيات المطلقة، وهذا الغيب المطلق لا طريق لمعرفة شيء منه إلا خبر الوحي الصحيح. هذا الغيب المطلق لا يخضع لا لتجربة ولا لمعمل ولا لنظرية افتراضية، ولذلك كانت هذه النظرية خرافة من خرافات الملة الطبيعية الإلحادية المعاصرة التي تكلمت في قصة النشأة الأولى وفي قصة بداية الخلق. فهذا هو المقصود بهذه النظرية. فالقوم كما نرى على مقتضى هذا الكلام يقولون إنه لا خالق لهذا الكون، ولا حاكم له، ولا موجه، ولا سبب غيبي، ولا غيب أصلا، وإنما سيناريو تكوين هذا الكون وسيناريو ارتقاء هذا الكون إنما حدث عن طريق أحداث لا تحكمها إلا العشوائية المحضة، كما بينا طاقة ساخنة تتوسع فجأة تتمدد على سبيل الصدفة المحضة، كل ذلك يحدث صدفة، وهذه النظرية نظرية الصدف السعيدة، كما أن نظرية داروين نظرية الصدف السعيدة كذلك على قول المؤلف حفظه الله تتجمع حزم الطاقة صدفة لتتحول إلى أنواع من المادة عن طريق الصدفة المحضة صدفة بعد صدفة، ثم تتكون النجوم وتستنير بسبب ظهور ما يسمى بالفوتونات صدفة كذلك، ثم يتتابع السيناريو على نحو ما استحسنوه من ذلك، وكل ذلك متأسسا على اشتراط إمكان تفسير كل خطوة من خطواته تفسيرا طبيعيا محضا. وهذا ما حدث في مسألة الارتقاء الدارويني وفي مسألة أصل الأنواع، هم يقبلون ذلك ويجعلون ذلك من المعقول. أما أن تأتي أنت يا صاحب الدين بدعوى أن خالقا غيبيا قد فعل في بناء الأرض والسماء وما في الأرض والسماء من صنوف المخلوقات فعل كذا وكذا، فتأتي أنت لتقدم للناس قصة أخرى لحدث خلق وتكوين تزعم أنه قد رتب ترتيبا مخصوصا كما سيأتي في النصوص الشرعية وفق إرادة خالق عليم يعلم تفاصيل لا يملك الإنسان شيئا منها، ولا يملك الإنسان أن يقيسها على أحداث يراها من حوله، فليس له أن يقيس ما هو غائب على ما هو حاضر ومشاهد. فأن تقول إن هذا الكون خلقه خالق ودبره وأحكمه وصوره على هذه الصورة التي نراها الآن، فلا وألف لا، هذا لا يقبل منك مطلقا. فإن قلت بذلك فقد وقعت في الخرافة، وإن قلت بهذه الصدفات التي ذكروها في نشأة الكون عن طريق ما يسمى بالانفجار العظيم فقد قلت بالعلم الذي ينبغي أن يقبل منك. وهذه النظرية نظرية مردودة من جهة العقل ومن جهة النقل. أما من جهة العقل ومن جهة مبدئهم الطبيعي الذي يقدسونه ويؤمنون به، فيقال لهؤلاء: يا هؤلاء، تلك القوانين التي سميتم ما عقلتموه منها بالديناميكا الحرارية، هذه القوانين ما خلقت إلا في الكون، وليس الكون خلق بها، فقوانين انتقال الطاقة والضوء والحرارة والجاذبية التي اكتشفها فلان وفلان من علماء الطبيعة، هذه القوانين خلقت في هذا الكون وركبت فيه في أحداث خلقه الأول، ولم يخلق الكون تحتها. فالإنسان يعجب كيف لا يعقل هؤلاء الفرق الدقيق بين حدث خضع لقانون نظام قائم هو واقع في إطاره بما يسمح به ذلك القانون، وبين حدث كان هو الذي به نشأ ذلك النظام القائم نفسه بقانونه وسائر ثوابته، ما تعرفونه منها وما لا تعرفونه. لا شك أنهم يعقلون ويعلمون الفرق يقينا، والإنسان لا يرتاب في ذلك طرفة عين، لا يرتاب ولا يشك أنهم يعلمون الفرق، فهذا لا يخفى على فلاسفتهم. لكن الملحد دائما جاحد مستكبر لا يقبل الحق، لأن هذا الحق سيجعله ينزل من هذه المكانة التي رفع فيها وصار ذا مكانة مرموقة عند الناس، هذا الحق يجعله إن قبله يؤمن برجل قد رعى الغنم جاء بوحي من قبل الله تبارك وتعالى. لا يقبل الملحد ذلك بسبب الكبر الذي أصابه، كما أصاب إبليس لما أمر أن يسجد لآدم عليه السلام. هؤلاء بدلا من أن يثبتوا خالقا كسبب غيبي، هذا الخالق هو أول واجب، هذا الخالق خارج عن نواميس الكون، الكون الذي هو صنعته. بدلا من أن يؤمنوا بذلك جاءوا بهذه الخرافة وجعلوا طريقتهم الطبيعية تزحف زحفا على الغيبيات. هذه الغيبيات التي يجب في العقل السليم أن تكون مطلقة التغييب، لا يجوز لإنسان أن يخضعها لا لمعمل ولا لتجربة ولا أن يخضعها لما هو مشاهد الآن، لكنهم كما قلنا أصحاب كبر وعناد وجحود. هذه النظرية نظرية باطلة كما بينا، وهذه النظرية قبلها اللاهوتيون علماء اللاهوت في الغرب، وأرادوا التوفيق بينها وبين ما جاء في كتبهم المقدسة. وسبب ذلك أن الهزيمة النفسية قد أصابت هؤلاء أصابتهم هزيمة نفسية ملاحظة مرتين. أما الهزيمة النفسية الأولى فهي في مبدأ أمر هذا الدين بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى لما رفع المسيح ودخل بولس في دين المسيح وأظهر أنه يؤمن بهذا الدين، ما الذي كان منه؟ الذي كان منه هو أنه حرف وبدل وجعل هذا الدين دينا قائما على الوثنية، وليس هذا هو الذي جاء به عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام يقول كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه حين يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول عيسى؟ يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد الذي جاء به سائر الأنبياء والرسل. لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام كان التحريف في زمان بولس، في هذه الفترة كانت السطوة والحظوة لثقافة الرومان، ونحن نعلم دائما أن المهزوم المغلوب الضعيف يسلم دائما لثقافة الغالب المنتصر في كل عصر من العصور، هذه سمة سائدة. فالضعيف المغلوب دائما ما يفتن بالغالب المنتصر، وهذا هو الذي حدث أيام بولس وكذلك في الأزمان التي كانت بعده. أراد هؤلاء أن يدخلوا العوام في دين المسيح، هذا الدين الذي جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام، وأن يدخلوهم تحت سلطان الكنيسة عوام الرومان. وكانت الوثنية هي الغالبة على الإمبراطورية الرومية في القرن الثالث الميلادي، يعني بعد رفع المسيح بفترة. فخرجت النصرانية للعالم مزيجا بين تعاليم المسيح المحرفة والنحلة الوثنية حتى يدخلوا العوام في دينهم، فمزجوا النحلة المحرفة ومزجوا تعاليم المسيح المحرفة التي كتبت بعد رفعه بفترة بالنحلة الوثنية، ونحن نعلم أن الرومان كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون المجسدات التي والمجسمات التي صنعوها لآلهتهم. فدخل هؤلاء العوام في هذا الدين المحرف، ونجح هذا التحريف ونجح هذا المزج وهذا الخلط. لماذا؟ لأنه ما وضع إلا من أجل إدخال العوام، والعوام كالهوام يقبلون كل شيء. وأما اليوم فالنحلة الطبيعية هي النحلة الغالبة على العالم، ولذلك نجد الثقافة المسيطرة على حضارة أوروبا ثقافة إلحادية لا تؤمن إلا بالعلم الطبيعي، ونجد المصدرين في هذه الأماكن هم الملاحدة وعلماء الطبيعة، وأكثرهم ينكر وجود الخالق، وأكثرهم يجحد أن تكون نشأة الكون ناتجة عن سبب غيبي وعن خالق مدبر حكيم. فما الذي ينبغي أن تفعله الكنيسة اليوم؟ وجب أن تفعل الكنيسة اليوم ما فعلته في الأمس، ووجب أن ترى الكنائس النصرانية تصرح وبكل قوة وشجاعة بأن جميع ما جاء به الطبيعيون يتفق مع عقيدة الكنيسة اتفاقا تاما على خلاف يسير. فهؤلاء ما قالوا للطبيعيين هذا الذي جئتم به خرافة يقابل ما عندنا في كتبنا المقدسة، أن تكون نشأة الكون مبنية على الصدفة المحضة، أن تكون شيئا من لا شيء، أن تكون أمرا يخالف البدهيات ويخالف العقول، ما قالوا لهم ذلك، وإنما قالوا لهم ما جئتم به يتفق مع ما عندنا من العقيدة اتفاقا تاما، غير أن بيننا وبينكم اختلافا يسيرا جدا. هذا الاختلاف يتمثل في ماذا؟ في أننا نضع خالقا إلها وراء تلك النظريات كلها. ولذا لم يكن من فراغ أن يتساءل الطبيعيون، لأنهم لم يقبلوا بهذا الكلام. ففرق بين ما حدث من هزيمة نفسية إبان الحكم الروماني وإبان فترة الرومان وما يحدث الآن، لأن الكنيسة فعلت ذلك في الأمر الأول من أجل إدخال العوام، والعوام كما قلنا كالهوام يقبلون كل شيء. وأما الآن فأنتم تخاطبون أناسا أصحاب عقول أذكياء، ولكنهم ليسوا بأذكياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا ذكاء، فليس عندهم الطهارة والنقاء في القلب والفطرة، بل هي فطرة ملوثة تجحد البدهيات وتجحد الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم أذكياء عندهم عقول، وليس من السهل أن يقبلوا هذا الذي تقوله الكنيسة، لأن الكنيسة تقول نحن نقبل أن يكون الكون نشأ بهذه الطريقة، بهذا الذي تسمونه بالانفجار العظيم على هذه الصورة العشوائية القائمة على الصدفة المحضة، نقبل كل ذلك، لكننا نجعل سبب ذلك الإله. فالطبيعيون يتساءلون أي إله هذا الذي يؤمن به النصارى، وما دوره إذن؟ ليست هناك حكمة وليس هناك تدبير، إذن ما دور هذا الإله؟ وماذا بقي لهذا الإله أن يفعله أصلا، سواء في خلق الكون أو في تدبيره أو تسييره؟ إذا كانوا ماضين في قبول كل نظرية جديدة نزعمها في قصة النشأة، مهما جئنا بنظريات يقولون وهذا مبدأه وأساسه الهزيمة، الهزيمة النفسية كما قلنا. فأي نظرية يأتي بها الطبيعيون في قصة النشأة أو في غير قصة النشأة هؤلاء يقبلونها، لكنهم يريدون أن يجعلوا سبب ذلك الإله الخالق. فأي إله إن هذا الذي يؤمنون به ويريدون حمل الملاحدة على القول بوجوده؟ فالذي يبدو كما قلنا أن اللاهوتيين النصارى المعاصرين في أوروبا وأمريكا لم يلتفتوا إلا مؤخرا في الفترة الأخيرة أن مزج النصرانية بالنحلة الطبيعية كما حدث في الهزيمة النفسية الأولى ليس بسهولة مزجها، أن مزج النصرانية بالنحلة الطبيعية كما هو يحدث الآن ليس بسهولة مزجها بالملل وسنية القديمة، وأن إقناع الطبيعيين المثقفين المتعلمين أصحاب العقول إقناعهم بأن الإله الخالق موجود في بعد هندسي زماني خفي كما زعم صاحب حجة الانفجار الكبير، وأنه يخلق لكنه يخلق عن طريق الارتقاء والعشوائيات والصدفة وغير ذلك، هذا المزج لن يقبله أصحاب النحلة الطبيعية كما قبله العوام في مبدأ الأمر كما قلنا في مسألة خلط ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام بالوثنية من أجل أن يقبله هؤلاء. فالذي أصاب هؤلاء الهزيمة النفسية، ومما يؤسف له أن بعض من يتكلم بالإعجاز العلمي عندنا كذلك أصابه هزيمة نفسية، مع أن البون والفرق شاسع بين ما عندنا وما عند هؤلاء اللاهوتيين وأهل الكتاب، لأن حجتهم المعرفية حجة ضعيفة، كتاب محرف مبدل، وأما الكتاب الذي عندنا فهو كتاب محفوظ تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. فالمقدم عندنا ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن خالف ما جاء به الطبيعيون ما عندنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول بكل قوة وشجاعة هذا كلام مردود لا يقبل، وإن كان قد قاله من قاله. فهؤلاء المهزومون نفسيا من بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي بحثوا في كتاب الله تبارك وتعالى عن دليل يجعلونه متوافقا مع هذه النظرية، فجاءوا بآية من كتاب الله أو آيتين. الآية هي آية سورة الأنبياء والتي قال الله عز وجل فيها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والآية الأخرى هي قوله تبارك وتعالى في سورة الزاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهاتان الآيتان هما متعلق إخواننا من المتكلمين في الإعجاز العلمي في دعواهم أن مسألة الانفجار العظيم وأن نظرية الانفجار العظيم توافق خبر القرآن في خلق السماوات والأرض، وأن ما جاءت به هذه النظرية يوافق ما جاء في كتابنا، وهذا يدل على صدق كتابنا وأنه وحي من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام فيه نظر من جهات كثيرة. أول هذه الجهات أننا لا نعتمد في بيان صدق كتابنا على مثل هذه الخرافات وعلى مثل هذه النظريات، وإنما نحن نصدق كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة نشأة الخلق، لا نعتمد في تصديق ذلك وفي بيان أن الدين الحق هو هذا الدين، لا نعتمد ولا ننتظر نظرية تأتي من قبل الغرب لندلل على ذلك. والأمر الثاني أن هذه النظرية لا تتوافق مع هذه الآيات لا من جهة اللغة ولا من جهة التفسير. فهذه الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى كانتا رتقا ففتقناهما، للمفسرين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن السماوات كانتا رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق الله عز وجل السماوات بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وقال به عطاء وعكرمة ومجاهد وغير هؤلاء. والقول الثاني أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله تبارك وتعالى ففصل السماوات عن الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس من رواية العوفي وهو ضعيف، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة. والقول الثالث أنه فتق من الأرض ست أراضين فصارت سبعا، ومن السماء ست سماوات فصارت سبعا، وهذا مروي عن مجاهد أيضا. وهذه الآيات أو هذه التفسير لو نظرنا لا نجد فيها ما يمكن أن يوحي بشيء من الموافقة لمسألة الانفجار أو الانتشار عند من يدري اللسان العربي حق الدراية. فهذه النظرية تخالف ما جاء في الكتاب من جهة اللغة أولا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلفظة الفتق فتقا ففتقناهما ليست مرادفة للفظة التفجير فجرا. لماذا؟ لأن الفتق إنما يكون بالمباعدة بين متلاصقين، هناك شيئان متلاصقان إذا باعدنا بينهما فهذا يسمى فتقا، وهذا من الممكن أن تتصوره في العمليات الجراحية عملية الفتق. لماذا يجري المرء عملية الفتق؟ بسبب ما تباعد عنده من أجزاء جسمه في مكان معين فهذا يسمى فتقا. وأما التفجير فهو نسف ونثر وتدمير، وهو في هذه النظرية انتشار سريع للطاقة في جميع الجهات بما يشبه الانفجار، ولا تستوي الصورتان من جهة اللغة. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن في هذا الموضع عبر بقوله ففتقناهما، وفي مواضع أخرى لم يستعمل لفظة الفتق في مثل تفجير الأنهار، كقوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ولو وضعنا ففتقنا موضع ففجرنا لا يصح، لأنهما لا يستويان من جهة اللغة. وكقوله تعالى أو تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وكقوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وكقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فلا يستوي المعنى عند أصحابنا هؤلاء الذين يقولون بالإعجاز العلمي، لو وضعنا لفظة فتقنا في محل لفظة فجرنا في هذه الآيات، والله عز وجل لم يقل في هذه الآية كانتا رتقا ففجرناهما. ثم لو نظرنا كذلك في هذه النظرية، فهذه النظرية اعتقد أصحابها أن الانفجار العظيم كان سببا في نشأة المادة نفسها بأنواعها المختلفة التي تكونت منها النجوم وما يدور حولها من الكواكب، وهذا هو التصور السائد اليوم، أن هذه المادة لما انفجرت تمددت واتسعت فنشأت منها النجوم والكواكب والمجرات، وأن هذا الكون ما زال يتمدد ويتسع إلى الآن كما سنرى في الآية الأخرى. هذا هو المتصور الآن عندهم في الوقت الذي يجب على الإعجازيين. ففي الوقت الذي يجب على الإعجازيين أن يعتقدوا أن السماء والأرض كانتا جسمين ملتصقتين في أول الأمر، وهذا على القول الثاني من الأقوال التي فسرت بها الآية، نرى نظرية الانفجار تقول بخلاف ذلك في تصور الحدث نفسه، لأنه حدث يشبه الانفجار والانتشار السريع لا الفتق ولا المباعدة، فهذا لا يأتي على تصور هؤلاء الطبيعيين. ومع ذلك تعلق عامة الإعجازيين بهذا القول، أي بأن هذه الآية تأتي موافقة لهذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم، وهذا كما قلنا قول بعيد جدا. وهنا خطأ يقع فيه هؤلاء الذين يتكلمون بالإعجاز العلمي أو ما يسمى بالتفسير العلمي. فهؤلاء القوم كزغلول النجار أو عمرو شريف أو عدنان إبراهيم هداهم الله، ومن قبلهم مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود، هؤلاء القوم إذا وقعوا للسلف على ثلاثة أقوال مثلا كهذه الآية، واتفق أن وجدوا واحدا من هذه الأقوال يبدو لهم على عجمتهم، فأكثر هؤلاء أشبه بالأعاجم من جهة عدم إلمامهم ومعرفتهم بلغة العرب، ومعرفة لغة العرب أصل في تفسير القرآن وفي الكلام في الشرع، لأن الشرع والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فهؤلاء لو اتفق لهم أن وجدوا واحدا من هذه الأقوال يوافق نظرية من النظريات، جعلوا تلك النظرية هي التفسير لهذا القول، وإذا تصبح النظرية هي المرجحة لهذا القول عندهم، ترجح هذا القول على خلافه من أقوال أئمة السلف والمفسرين رحمهم الله تعالى. فالسلف اختلفوا على أقوال ثلاثة، فجاء هؤلاء فأخذوا قولا من هذه الأقوال ورجحوا هذا القول على غيره من الأقوال بناء على هذه النظرية، وهذا منهج منحرف، وهو من أسوأ مناهج التفسير بالرأي الذي ذمه السلف رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن مجرد حقيقة أن قولا من أقوال المفسرين قد اتفق له أنه يبدو موافقا لهذه النظرية أو تلك أو لهذا الاكتشاف الطبيعي أو ذاك، على التسليم لهم بالموافقة، هذه لا يصح أن تتخذ مرجحا لذلك القول على ما يخالف من أقوال المفسرين، وهذه بدعة في التفسير. لماذا؟ لأننا لو نظرنا للتفسير عند الأئمة رحمهم الله وعند أهل الشأن كافة نجد أنهم يرجحون القول الصحيح بتلك الأدلة والقرائن التي قد تدل المفسر على أن هذا الوجه هو الراجح، من جهة ماذا؟ إما من جهة اللغة أو أن ذلك هو مراد الله تبارك وتعالى من كلامه بسبب السياق والسباق واللحاق والنظر في الآيات الأخرى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أدلة وقرائن أجمع السلف على استعمالها في التأويل وفي الترجيح بين الأقوال التي جاءت في تفسير الآيات، ولم يكن من هذه المرجحات ولا من هذه القرائن يوما ما النظر فيما إذا كان من تلك الأقوال ما يوافق شيئا مما عند الطبيعيين أو غيرهم من أهل الصناعات. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه قد يصح أن يكون التأويل الصحيح لقوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما هو القول بأنهما كانتا ملتصقتين فبوعد بينهما، وهو القول الثاني، بل قد يتفق أن تكون نظرية الطبيعيين فتقا على التحقيق وليست انفجارا. يعني هب أن الطبيعيين قالوا بنظرية الفتق العظيم وليس نظرية الانفجار العظيم، ومما يؤسف له أن بعض من يتكلم في الإعجاز سماها كذلك بسبب الهزيمة النفسية، وهو الدكتور زغلول النجار عفى الله عنه، فسماها بنظرية الفتق العظيم ليوفق بينها وبين ما جاء في القرآن. هب أن النظرية سميت بذلك، ومع ذلك لا يكون في هذه الحقائق ما يرجح هذا التأويل كمراد لرب العالمين من الآية على القولين الآخرين لأئمة التفسير، وإنما الذي يترجح به القول على الأقوال الأخرى يترجح بقرائن القرآن أو بما جاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في آثار السلف الذين شاهدوا التنزيل وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخذ منهم من التابعين وأتباع التابعين أو بفوارق لغوية دقيقة بين تلك الأقوال. أما أن يقال إن الطبيعيين قد جاءوا بنظرية تقول إن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ثم فتق بينهما كما يزعم الإعجازيون أن هذا هو قول الطبيعيين وأن هذا هو الذي يوافق القرآن وإذا لابد أن يكون هذا الوجه هو المراد من الآية، ما أساس هذا الترجيح وعلى أي شيء يقوم عندهم إلا التحكم وإلا الهزيمة النفسية؟ هل يعلمون أو هم يعلمون أنه يجوز أن يكون الواقع على هذا الذي يصفون ومع ذلك يكون مراد الآية على أحد القولين الآخرين المخالفين لذلك القول الذي ما اختاروه هم إلا لموافقته كلام الطبيعيين؟ فالتفسير بهذه الصورة وهو المسمى بالتفسير العلمي هذا من أقبح صور التفسير بالرأي، ولا يكون المفسر ملتزما بمسألة أنه يحترم الآراء الأخرى يعني يقول هذا جائز، وإنما يكون الترجيح عنده على أساس هذه النظرية لأنه يستأنس لهذا الاختيار الذي اختاره بما عند الطبيعيين، لا، وإنما الذي يحدث أنه يجهل السلف ويحسم النزاع في المسألة ويقول إن هذه النظرية قد قطعت النزاع، وهو ما لازمه تجهيل السلف وإثبات افتقارهم للنظرية الطبيعية حتى تفيدهم بالترجيح الصحيح. فظلوا هذه الفترة وهذه القرون العظيمة على هذه الجهالة حتى جاء هذا الذي يتكلم بالعلم الطبيعي ليقطع بالقول الصحيح في هذه المسألة، وهذا قول باطل كما قلنا، هذا قول باطل وهذه طريقة منحرفة، لأنها تؤول إلى ما آل إليه الأمر عند اللاهوتيين، أرادوا أن يدخلوا الطبيعيين في دينهم المحرف، فقال لهم الطبيعيون وما فائدة الدخول في هذا الدين وما فائدة إثبات إله يفعل كل هذه العشوائيات وكل هذه الصدفة، ما الفائدة في أن نثبت، ما لا حاجة إلينا في أن نثبت إلها، وأما نحن فالذي نؤمن به مما يتعلق بمسألة نشأة الكون هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الخلق المحكم المرتب لهذا الكون، ومن ذلك ما جاء في هذه الآيات التي إن قرأناها وتدبرناها علمنا أن النشأة التي جاءت في كتاب الله تخالف هذه النظرية وهذه الخرافة تمام المخالفة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تدبر هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. ما الذي تفيده ثم؟ هل تفيد العشوائية؟ هل تفيد الصدفة؟ هل تفيد عدم الإحكام والترتيب والقصد؟ لا تفيد شيئا من ذلك. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هناك مقدار، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أين الارتقاء وأين الانتخاب الطبيعي في مثل هذه الآية؟ كيف نوفق بين هذا وذاك؟ الله يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يستدل بالربوبية على الألوهية، فالذي يفعل هذه الأفعال المحكمة المقصودة هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. القصد أن الموصوف في هذه الآيات ونحوها كما نرى صاحب أفعال محكمة مرتبة، هذه الأفعال لها بداية ونهاية، لها حد ومقدار، له فعل فيها من بناء ورفع وتسوية وإخراج ودحي وإرساء وغير ذلك، وهذه الأفعال لم يستمر منها شيء إلى يومنا هذا حتى نراه ماضيا باضطراد، كما يقول هؤلاء بمسألة تمدد الكون ومسألة العوالم الموازية والأكوان الأخرى. فالسماء منذ أن ولدنا ونحن نراها على هذه الصورة، والأرض نحن نراها على هذه الصورة، فليس هناك انتخاب وارتقاء وغير ذلك مما يقول به هؤلاء. فهذه الأفعال لم يستمر منها شيء إلى يومنا هذا حتى نراه ماضيا باضطراد. فما جاء به هؤلاء مخالف للقرآن وللسنة ولإجماع المسلمين. ثم إن المصنف حفظه الله كذلك ذكر دليلا آخر يستدل به على هؤلاء الذين يؤمنون بهذه النظرية ويؤمنون بما يسمى بمسألة تمدد الكون ومسألة العوالم أو الموازية، استنادا كذلك على ما جاء في الآية الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهؤلاء يستدلون بهذه الآية على أن الكون يتمدد وماض في التوسع، وأن المجرات تتباعد باضطراد، وهذا الكلام باطل. فهذه الآية فيها خمسة أقوال كذلك عند المفسرين: إنا لموسعون الرزق بالمطر، أو لموسعون السماء، أو إنا لقادرون، أو لموسعون ما بين السماء والأرض، أو لذو سعة لا يضيق عما يريد. هذه تفسير الآية، فليس فيها أن الأكوان تتمدد حتى يقال إن هذه الآية تدل على ما جاء في هذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال ابن عباس لقادرون، وقيل أي وإنا لذو سعة، وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده، لأن الله على كل شيء قدير. وقيل أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا، وهذا مذكور عن ابن عباس أيضا. والحسن قال وإنا لمطيقون، وقال الضحاك أغنيناكم، ودليله قوله تعالى وعلى الموسع قدره. وقال القطبي ذو سعة على خلقنا، وقيل جعلنا بينها وبين الأرض سعة. وقال الجوهري وهو من أئمة اللغة وأوسع الرجل أي صار ذا سعة وغنى، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي أغنياء قادرون، فشمل هذا القول جميع الأقوال. فلماذا لا يترجح القول بأن موسعون أي ذو سعة نوسع الرزق في السماء والأرض على العباد كما نريد، كما في الترجيح الذي ساقه القرطبي في النقل؟ ولماذا يستدل بهذه الآية على مسألة تمدد الأكوان ونحن كمسلمين قد جاء عندنا في النصوص ما يخالف هذا التفسير؟ فهذه السماوات سقف محفوظ كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا السقف يهدم ويقشط ويجعل يوم القيامة وردة كالدهان، وهو شيء صلب عملاق على قبة هذه السماء الدنيا. وجاء عندنا في رحلة المعراج، جاء النص بدخول النبي صلى الله عليه وسلم منه، من هذا السقف إلى السماء التي تليها، ومن نظيره في السماء التالية إلى التي تليها، وهكذا. فلو كانت هذه السماء نقطة لم تزل تتمدد ولم تكن في مبتدئها إلا تلك الطاقة التي تغيرت حرارتها فنشأت النجوم والأفلاك على امتدادها من أولها إلى آخرها على نفس هذه الوتيرة التي يزعمها الطبيعيون بقياسهم الانفجاري ذلك، فليس إذن في تصورهم للنشأة متسع لا لسقف صلب له سمك وبناء، ولا لأبواب في كل سماء، ولا لشيء من ذلك، بل ليس عندهم سماوات أصلا، وإنما هي سماء واحدة متصلة تملأها تلك النجوم والكواكب التي لا تزيد في خلق الله تبارك وتعالى على أن تكون زينة لهذه السماء الدنيا وحسب. وهذا كله من دهريتهم ومن إلحادهم أنهم سلكوا ذلك القياس. ما هو القياس؟ سووا بين غيب السماوات الذي هو غيب عندنا نعلم عنه ما جاء به النص في ديننا فقط، سووا بين ذلك وبين شهادتها تمام التسوية، فالركون إلى تلك النظريات التي تستنبط أصل العالم ونشأة الكون باستعمال المشاهدات الحالية في العلم في هذا العالم الذي نراه، هذا محال، بل لابد أن تكون هذه النظريات مخالفة لما في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك معلوم، لأنهم لا طريق لهم لضرب تلك النظريات إلا قياس الغيب المحض، قياس غيب الماضي المطلق الذي أنشأ الله به السماوات والأرض. وهذا الغيب قال الله عز وجل فيه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقيسون ذلك على ما في الشاهد من أحوال العالم الآن وما يجري فيه، والعقل الصريح يمنع من أن تكون الحوادث التي بها خلق الله العالم خاضعة لتلك السنن والقوانين الجارية في نظام العالم نفسه، وهذا بيناه في مبدأ الكلام، التي لا يملك القوم إلا تمديدها إلى جهة الماضي وادعاء الاستمرار والاضطراد في ذلك إلى الماضي السحيق بلا حد ولا نهاية، إلا ما يوصل إليه من طريق ذلك الطرد نفسه. وهذه مسألة بدهية، فهم يقولون مثلا الجاذبية هي التي خلقت الأرض والسماوات، كيف تكون الجاذبية مثلا على قولهم هي التي خلقت الأرض والسماوات، والجاذبية إنما هي من جملة السنن التي أجراها الله في العالم بعد خلقه لا قبل. هؤلاء دهرية، ليس عندهم في الأمر خلق ولا ترتيب، ولا يرون أن القوانين توضع في النظام حال خلقه أو بعده بفعل صانع غيبي خارج عن ذلك النظام، وإنما كما قلنا يعتقدون ديانة، فعندهم دين، عقلهم مقدس، عقلهم إلههم، معاملهم آلهتهم، دينهم أنه ليس في الوجود إلا تلك النظام وقوانينه، ولهذا لا يزالون يفترضون النظرية بعد النظرية والخرافة بعد الخرافة في هذا الباب الغيبي المحض الذي لا سبيل للعقل إليه أصلا. ومما يؤسف له أن كثيرا من الشباب ومن هؤلاء الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي يتابعون هؤلاء، عندهم هزيمة نفسية. ومعلوم فيما يقطع به المسلمون أن في غيب السماوات والأرض ما ليس له قياس ولا نظير في عالم الشهادة البت، كمسألة سقف السماء المرفوع، وهذه الأبواب التي عليها الملائكة، ومسألة البيت المعمور. ألستم تؤمنون بهذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ منازل الأنبياء التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج المشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم، هذا كله من الواضح جدا أنه لا قياس له على شيء مما هو في عالم الشهادة ومما جرت عليه عادتنا. وهذا كله عندنا علم ثابت صحيح، لأن عندنا من الخبر الغيبي ما يدلنا على ذلك، ونحن نصدق أن كل ذلك صدق جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلزم ألا يأتي هؤلاء من طريقهم في غيب السماوات والأرض، غيب الزمان والمكان، إلا عن طريق التخرص والخرافة وإبطال بعض ما جاء به النص عندنا لا محالة. حتى وإن ادعوا خلاف ذلك لابد أن يعود ما يقول به هؤلاء على بعض ما عندنا بالبطلان، لأنهم استعملوا القياس في هذا الباب، واستعمال القياس في هذا الباب أصل باطل من الابتداء. فهذه النظرية من أولها إلى آخرها خرافة، لا يجوز الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بها ولا أن يجعلها دليلا وافقه الكتاب أو نظرية صحيحة وافقها الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا في ديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.